بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الثاني من محاضرة اعتبار الذرائع والمآلات، وهي المحاضرة الثامنة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 2429 من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إذا ما زلنا مع اعتبار المآلات، وننتقل بعده إلى شيء عن سد الذرائع رغم ما بينهما من تداخل. فأذكر بعض الأمثلة من فتاوي بعض العلماء وخاصة من الصحابة، فتاوي التي رعي فيها اعتبار المآل لنفهم أكثر كيف يراعى هذا المآل. من ذلك فتوى معروفة عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث جاءه رجل يسأله: هل لقاتل المسلم عمدا من توبة؟ هل لقاتل المسلم عمدا، يعني من يقتل المسلم عمدا هل له من توبة؟ فقال له: لا إلا النار. لا إلا النار، أي لا توبة له وليس له إلا النار. وانصرف الرجل، فالمرافقون لابن عباس قالوا: أليس كنت تفتينا أن له توبة؟ قال: هذا الرجل رأيت في عينيه الشر وأنه عازم على القتل، يعني لم يقتل بعد، عازم على القتل، ويريد أن يأخذ الفتوى في جيبه فيقتل ويتوب، يعني هكذا بكل بساطة يريد أن يأخذ كأنما يريد أن يأخذ الإذن بالقتل من ابن عباس. ها أي نعم صحيح. فإذا ابن عباس عرف، رأى في وجهه، لأن الذي يأتي وقد قتل له حالة وله شأن، والذي يسأل للتفقه لا هو معني بالقتل، هذا له شأن، والذي يأتي وهو يريد القتل هذا. وطبعا هنا ابن عباس أولا انتباهه، نباهته وانتباهه وتفرسه في ملامح الرجل وهيئته، إذن هذا شيء، يعني بمعنى أن الفقيه وهو يفتي هذا هو الصواب، وهذا هو ما كان يقوله الشاطبي، يعني ينظر في المكلف وفي السائل وخصوصيته وحاله فإذا هذا ما فعله ابن عباس. وطبعا هذا لا يفعله ولا يستطيعه كل الناس، يعني هناك من يستطيعه ولكن قد لا يلتفت إليه ولا يأباه له، وهناك من لا يستطيعه أصلا. ومعناه أن فتوى مثل هؤلاء في بعض الأمور التي تحتاج إلى الخبرة بأحوال الناس وظروفهم ومشاكلهم وبيئتهم، هذا أمر يعني ليس يعني لا بد منه على كل حال. فإذا ابن عباس لما رأى أن هذا الرجل عازم على القتل لا يمكن أن يقول له التوبة هنا، مع العلم أن الآية هي فيها القولان، قوله الذي يعتمده أن القاتل يتوب وتوبته تقبل، ولكن لما رأى أن هذا يريد الفتوى ليقتل، معناه أنه إن أعطاه حينئذ، إن قال له تتوب ولك التوبة وتوبتك المقبولة، فكأنما قال له: لا عليك، اذهب فاقتل وتوب إلى آخره. فإذا اعتبار المآل جعل ابن عباس يغير فتواه التي عهدت منه ورأيه الذي عهد منه وعهده أصحابه، إلى درجة أنهم استغربوا، فبين لهم ما بين رضي الله عنه. ومن هذا القبيل أيضا فتوى صحابي آخر ذكرها، نقلتها ووقفت عليها في تفسير الطبري عند الآية التي سيريد ذكرها، حيث جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة، وهي تعني نفسها، عن امرأة فجرت أي زنت، فجرت فحبلت، فلما ولدت قتلت المولود. ما تقول؟ يعني بمعنى هي وقعت في هذا وتسأله. فقال لها، قال جوابه ما لها، النار. ما لها يعني ما يمكن أن يكون لها إلا النار. قال ما لها، النار، يعني زنت وقتلت، ماذا تتوقع، ماذا تنتظر؟ فانصرفت وهي تبكي، فدعاها يا فلانة تعالي ارجعي. قال ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أمرك لا يخرج عن هذه الآية، ظلمت نفسك أو عملت سوءا، والله يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا. عملت سوءا أو ظلمت نفسك أو عملت الأمرين معا أو أحدهما، فهذا هو الجواب. فتغير الجواب في لحظة، لأن هذا كله منظور فيه أيضا إلى المآل. فهم في البداية أنها تسأل لعامة الناس أو للمستقبل أو لكذا، فلما رآها تبكي وفجعت، وربما يدفع بها ذلك إلى القنوط من رحمة الله وما إلى ذلك، وفهم أنه قد وقع ما إلى آخره، فعاد فدعاها وقال لها هذه، سواء كان هذا ظاهرا له من قبل فبحسب الحالة، أو حتى لو أنه في جميع الحالات أن بكاءها والحالة التي انصرفت بها هي التي جعلته يعيد النظر فورا ويدعوها ويقول لها أو يجيبها بهذه الآية. فهذا أيضا نظر في المآل، وإصدار الفتوى بناء على المآل. لا يمكن للإنسان أن يعطي فتوى وتؤدي فتواه إلى فتنة، وتؤدي فتواه إلى قتل، وتؤدي فتواه إلى قنوط أو إلى ردة أو ما إلى ذلك. هذا يجب أن يكون حاضرا ويراعى هذا، ويتغير الحكم شرعا بالنظر إلى ما سيترتب، ما سندفعه أو ما سنجلبه بفتوانا. ومن هذا القبيل أيضا شيء بشيء يذكر الحديث، حديث صحيح الذي فيه وعن أبي هريرة، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أخبر الناس؟ قال لا، حتى لا يتكلوا. وفي رواية أيضا أن أبا هريرة كان بصدد أو بدأ أو يريد أن يحدث، فزجره عمر وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر فعل عمر أن تحدث هذا الناس، أن تحدث الناس طلبة علم أو علماء أو ناس فعلا لن يهزهم مثل هذا الحديث ويجعلهم يتكلون. هذا صحيح، فالحديث لا بد أن يقال في جميع الأحوال لا بد، لكن هل يقال في هذا المقام أو في هذا المقال أو يقال لجميع الناس سواء أساءوا فهمه أو أحسنوا فهمه أو وضعوه موضعه أو طاروا به نحو فتنة أو نحو إهدار للواجب إلى آخره؟ هذا كله يراعى. فإذا لذلك بنى العلماء على ذلك قولهم بأنه ما كل علم يقال، وما كل ما يقال يقال في كل وقت، وما يقال في كل وقت لا يقال لجميع الناس، مع أن كل هذا نتحدث عن علم وحق وصحيح وصواب وكذا، ومع ذلك قد لا يقال الأمر، وإذا قيل قد لا يقال في جميع الأوقات، وإذا قيل في جميع الأوقات لا يقال لجميع الناس. كل هذا مع أن كل ذلك قد يكون دينا وحقا، لكن يصرف الدين بما لا يؤدي إلى فتنة أو سوء فهم أو جهالات أو كذا. نحن نستحضر كذلك فعل عمر رضي الله عنه حينما بلغ وهو في موسم الحج وهو خليفة، وهو أيضا الحديث الصحيح أو وغيره، بلغه أن قائلا يقول وهو في موسم الحج لئن مات عمر لأبايعن فلانا، فإنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فمضت. معنى كلام هذا القائل يعني إذا علم في أي لحظة أن عمر قد مات سأبادر فأبايع من أريد. قال وهكذا كانت بيعة أبي بكر، بايعه عمر فوضع الناس أمام الأمر الواقع وهكذا سأفعل، بمعنى يظن أنه إذا بايع خلاص ورط الأمة وكذا. فعمر غضب لهذه المقالة وقال قولا شديدا موجود في صحيح البخاري وغيره، وهم أن يقوم في موسم الحج فيخطب في الناس ويرد على هذا القول ويحذر وينذر. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أنت في موسم الحج، وموسم الحج يجمع الغثة والسمين، والناس من هب ودب يأتي إلى الحج، ومن هنا وهناك من مختلف الأقطار ممن رسخ إسلامهم وممن دون ذلك وممن، فإذا هذا الموضوع لخطورته وحساسيته لن يفهم على ما ينبغي ولن يوضع، وسيذهب الناس يقولون فيه، فخليك يعني حتى ترجع إلى المدينة. وكذلك كان فعمل. فعبد الرحمن بن عوف طبعا ها هنا لو نظر إلى ما سيقوله عمر، عمر سيقول الحق فعلا. لما رجع إلى المدينة جمع الناس وحكى لهم كيف جاءت بيعة أبي بكر وما هي الظروف التي جاءت فيها بيعة أبي بكر، وأن بيعة أبي بكر غير قابلة لأن تتكرر بهذه الكيفية، حتى قال: من بايع أحدا من غير مشورة من المسلمين يقتل. هذا كلام عمر، من غير مشورة من المسلمين، لأن هذا يفتح فتنة عليهم، أنت تبايع والآخر يبايع ويجتمع جماعة فيبايع، ونصبح في اليوم الواحد لنا 10 أمراء كلهم مبايعون. فالشاهد هو أن عبد الرحمن بن عوف، وفعلا عمر فهم ذلك وعمل به وأخذ به، أن هذا الكلام الحق الذي قاله عمر له من الأهمية والحق والأحقية ما يجعله لا غبار عليه، ولكن المقام يجعل له من المآلات المحتملة ما لا تحمد عقباه، فأرجأ الكلام. وطبعا لما أرجأ الكلام كان ممكن أن يتوفاه الله، ممكن أن يقع شيء، لكن مع ذلك اتقى الفتنة والمآلات المحتملة، المآلات السيئة، وترك الأمر حتى عاد إلى المدينة فعلا. والمدينة فيها خيار القوم، خيار الصحابة، فيها يعني كما هو معروف شأن المدينة، المدينة يومئذ وإلى زمن بعد ذلك هي يعني خيرة الأمة الإسلامية وزبدتها، وهو الموجود في المدينة. طبعا الخير تفرق، لكن المدينة تقريبا كلها من بقي فيها الصحابة والتابعون وأبناؤهم وأمهات المؤمنين وإلى كل شيء موجود في المدينة. فالمدينة فعلا هي المدينة الفاضلة، هي مدينة العقلاء والعلماء والحكماء والأتقياء إلى آخره، فأن يقال فيها كل شيء ويتداول ويتناقش هذا لا, لا, لا إشكال فيه. إذن هذا كذلك من هذه كلها أمثلة لاعتبار المآلات وبناء الأحكام عليها تقديما أو تأخيرا أو تغييرا في وجهة الحكم، لأن هنا هذا ليس حتى يكون الأمر واضحا ليس فيه أي تغيير للحكم، وإنما هو تغيير للحكم لأن المحكوم فيه تغير، لأن حكم أن تقول علما للناس هذا معروف جائز واجب مندوب، لكن أن تقول علما يساء فهمه ويساء استعماله إذن نحن نحكم في شيء مختلف، فإذا الذي تغير هو المحكوم فيه فتغير الحكم. وهكذا كما يقال أحيانا يفرق بين الشاب والشيخ في بعض الأحكام لأن المحكوم فيه مختلف وهكذا. إذن نأتي الآن إلى الشق الآخر من موضوعنا وهو سد الذرائع، وكما قلت يلتقيان في هذا الأمر أن الأحكام تؤول إلى غير ما وضعت له، لكن في سد الذرائع كما نبهت سابقا في البداية يعني يتدخل فيها عنصر المكلف وفعله وقصده، بينما المآلات قد لا يكون فيها شيء من هذا، قد لا يكون للمكلف دخل ولا قصد، وإنما هي تداعيات وتطورات بطبيعة البيئة أو طبيعة الشخص أو طبيعة الظروف المحيطة. سد الذرائع إذن كما قلت الذرائع تسد وتفتح، وإن كان الشهير والأكثر هو سد الذرائع حتى لا يكاد يعبر إلا بسد الذرائع، وإلا فكما قال القرأ في الضرائع وكما يجب سدها قد يجب فتحها في بعض الأحيان. وكل هذا مبني على ما تؤول إليه الأمور وعلى اختلاف مآلات التصرفات عما قصده الشارع، لأن الذي يتذرع، والمشهور الآن هو موضوع سد الذرائع، الذي يتذرع بالمباح لغير المباح، يستعمل ما أباحه الله لغير ما أباحه، هو كما يقول الشاطبي هو ساع في إبطال قصد الشارع. هل نتركه؟ لا، يجب أن نبطله. من أراد إبطال قصد الشارع يجب إبطال فعله، كما جاءت القاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، على ما فيها من تقييدات وتوضيحات، أي أن يكون قاصدا بهذا الاستعجال إلى نوع من الاحتيال أو الاستباق للحكم الشرعي. فإذا دائما الذرائع يكون فيها قصد إلى إبطال مقصود الشارع للوصول إلى مقصود المكلف غير المشروع. طبعا دائما سد الذرائع وغيرها من هذه الأصول الكبيرة التي نتحدث عنها أصولها دائما في القرآن والسنة، عمل بها القرآن والسنة ثم سار العلماء على ذلك. فمن أمثلتها في السنة النبوية تحريم الهدية للحكام، تحريم الهدية للحكام. نحن نعرف أن الهدية في أصلها وأصل حكمها عمل حسن، عمل جميل. أولا أدلك تهادوا، التهادي كما في الحديث من أسباب المحبة والوئام والتشجيع على الإهداء. التهادي شيء جميل ومندوب وفضيلة وخلق إلى آخره، لا بد أن يشيع بين المسلمين. لكن هذه الهدية أوسع، فلنقل ذوي المناصب العامة، كل ما يطمع كما سنرى في تعليل الحديث وتعليل هذا الحكم، كل ما يطمع في نيل شيء منه بصفة غير مشروعة من حاكم قاض أو وال أو أمير أو رئيس شرطة أو ما إلى ذلك، يعني المناصب العامة حقيقة كلها، المناصب العامة كلها ينطبق عليها هذا. فإذا الأصل في هذا التحريم تحريم الهدية، رغم أن أصلها الإباحة والاستحباب والفضل والثناء العاطر، هذا هو أصل الهدية. الهدية عمل جليل وجميل ولطيف، تخلق وتحضر ورقي إلى آخره، كل هذه الأوصاف تصدق على الهدية في أصلها. والمهر هدية، وهدايا الزوجين، وحتى اللقمة يضعها الإنسان في زوجته وإلى آخره. فالتهادي من أهم الأشياء التي تبث المحبة والإيثار يعني التماسك والتماء في المجتمع. ولكن مع ذلك في حالات هي ليست كذلك، لأن قد يندس في ثناياها أو قد يندس السم في الدسم. قد قال صلى الله عليه وسلم: في رجل كان قد بعثه ليجمع الزكوات، بعثه إلى إحدى القبائل، والحديث موجود وصحيح، نعم اللتبية، بعثه لجمع الزكوات، فاجتهد وقام بواجبه وطاف ربما أسابيع أو شهورا أو كذا، وجمع إبلا وبقرا وذهبا وفضة، وعاد إلى المدينة. لكن لما عاد إلى المدينة قال: تفضلوا، هذه أموال الزكاة، ولكن هذه لي. يعني كان الرجل صادقا وصريحا وكذا، قال: هذه أمور أهديت لي، يعني شاة أو خاتم أو كذا أو شيء، يعني فأعطى الزكاة لبيت مال الزكاة وأمسك عنده ما قدم له على سبيل الهدية. وهذا صحابي وغير متهم، والدليل على ذلك أنه أتى فقال، كان ممكن هذا يمشي البيت دون ما يعني، قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. وبلغ هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وصعد المنبر وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، يعني ما يقدم من هذا القبيل. كلام له مناسبته وله موضوعه. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا، يعني من ولي ولاية عامة، إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه أو بياض إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فإذا الأمر أخذ بحزم وبتشدد، وحتى يفهم الموضوع أنه لا هوادة فيه ولا تساهل فيه ولا يعني استثناء فيه. فإذا من ولي للمسلمين شيئا فأهدي له فهو لبيت المال. ما السبب هنا؟ هذه هدية وعن طيب خاطر وكذا، ولكن ما السبب؟ هو سد الذريعة، لأن هذا الصحابي لا شك أنه ليس لم يكن في عمله لا محابات ولا قصد ولا طلب ولا تشوف، لكن الناس أهدوا. لكن ليس كل الناس مثل الذين أهدوا، ولا كل الناس مثل هذا الذي أهدي إليه. فبعده وبعده ستصبح هذه الأمور وسيلة. إذن جاء يأخذ الزكاة كذا كذا، عندك كذا من الإبل، كذا من كذا إلى آخره، يقدم له هدية شاة ويتنازل له عن 10 شياه، ويقدم له شاة ثم يأخذ الرديء من الشياه، وهكذا وهكذا. القاضي وصاحب الزكاة وصاحب الشرطة وصاحب كذا وصاحب كذا إلى آخره. ولذلك قال ابن القيم في الطرق الحكمية الرشوة، طبعا هذه تصبح رشوة على كل، أو الهدية، لا هو قال الهدية بالذات، قال من أسباب فساد العالم. لأنه فعلا حينما تنظر إلى الأمور في تداعياتها، والآن في عدد من المجتمعات في العالم تشبه الرشوة وتسمى بالسرطان، سرطان يعني استشرى في جميع الجسد، استشرى وانتفخ وتورم الجسد كله بالرشوة. بل كتب واحد مغربي قال حاول أن يتصور في مقاله المغرب بدون رشوة، قال سينهار كل شيء، بمعنى نحتاج أن نبني مغربا جديدا من الصفر كما ولد يوم ولدت الأرض. لأن الآن ليس هناك مؤسسة ولا مرفق ولا مصلحة ولا حركة إلا والرشوة حاضرة فيها بخمسين بستين بالمئة بكذا بكذا. الله المستعان. تفضل. نعم تفضل خذ. أها بالنسبة شيخ، في فتوى في الشيخ الأزهر بالنسبة للمغتصبة يجوز إجهاضها، فده فتح باب مش سد الذرائع، ده مش سد، ده فتح باب، ويجوز الترقيع لمن تغتصب أن ترجع لحالتها الأولى. يعني احنا ظننت تسأل عن الرشوة والهدية. لا أنا أقصد سد الذرائع، فين سد الذرائع في الفتاوى دي؟ دي فتحت الباب لكل واحدة ممكن تكون حامل أنها تقول أنها اغتصبت وأنها تذهب للترقيع وغير ذلك. على كل حال هو شيخ الأزهر وأنا لست لا أزهريا ولا شيخ أزهر، مش لازم أنا كل فتوى أفتي ضدها أو معها، ليس لي رأي في المحل. لا فين السد الذرائع؟ يعني الكليات اللي حضرتك تتكلم عنها دي العلماء فين هي منهم؟ مش عارف. طيب إذن كذلك مما فرعه العلماء ولو لم ينص عليه من هذا الباب سد الذرائع. نعم عفوا الميكروفون. نعم نعم هاتوا الميكروفون الله يجزيكم بخير. يلا هاتي سؤالك وبعدين. الشيخ الأزهر السابق عليه رحمة الله أنا قرأت مقالي في هذا الموضوع، وقال المرأة المغتصبة أو المرأة اللي حدث مع هذا الشيء فهي في عرف الشارع بكر حكما، فما في داعي أن حد يفتي بخلاف ذلك. يعني هل هي ممكن يستخرج لها شهادة أنها بكر حكما بحكم أن هي يعني يشهد الشهود وغيره وغيره والقضاء أن هي اغتصبت فتعامل معاملة البكر؟ فالفتوى الجديدة طبعا تفتح باب شر. نعم طيب جزاك الله خير. هات الميكروفون. بالنسبة لقضية الهدية والرشوة، الواقع أن فعلا تشبيهها بالسرطان يعني تشبيه مطابق أقل ما يقال، ويعني في تفرع عن هذه المسألة فروع كثيرة جدا. يعني الآن هل أصحاب المناصب الكبيرة الذين بيدهم الأخذ والرد في القضية وحسمها هم المؤخذون في هذا الفقط، أم الموظفون الصغار، أم الفراشين الذين ربما يعطيهم رجل على سبيل الجعل لا على سبيل الهدية والرشوة بحيث أنه يراه فقيرا أو، ولكن القضية أنها يترتب عليها قضاء المصلحة أيضا. يعني هو قد يعطيها، هو يقول هكذا أنا أعطيه من باب الجعل هذا رجل مسكين، فهل هذه أيضا يدخل في قضية الرشوة؟ ثم القضية الأعظم من هذا ما الحل؟ ما الحل عند جامعة الدول العربية مش عندي أنا ومؤتمر القمة نحن نحلل لا نحل نحلل الأمور ونفهم في شيء ولا في نفس الموضوع. تفضل. أحسن الله إليكم. الهدية هذه كذلك التي تمنع كذلك يعني من صورها، يعني حتى ننتبه نحن ما نجعلها في من في غيرنا وننسى ما نقع فيه نحن، إن كنا مدرسين أو محفظين أو مسؤولي مراكز تحفيظ. يكون بعض الطلاب أو بعض أوليائهم ما يعطي هدية مباشرة، لكن ممكن يعزمه في البيت عنده ولا مثلا يقضي له مصلحة، أو مثلا تكون مدرسة في المدرسة فتهدي إليها الطالبة، خاصة أنه كانت هذه الطالبة يعني من ذوي الغنى والجاه، فتقبل منها الهدية ولا شك أنه سيدخله هذا الشيء. طبعا الآن ندخل بهذه الأسئلة أو المداخلات في بعض التفريعات، ودائما أي قضية يمكن أن تأتي فتقول حكم القتل التحريم، لكن إذا دخلت في التفاصيل ستجد القتل المباح والواجب والمحرم وشروطه وإلى آخره، فدائما التفاصيل لها، لكن بعض التفاصيل فعلا لها أهمية لأنها تتعلق بالمفهوم نفسه. الرشوة طبعا أنا ذكرت أنها تتعلق بأصحاب الولايات العامة، ولاية إنسان له ولاية له سلطة، أي صاحب قرار باللغة اليوم، إنسان يمكن أن ينفعك ويضرك، إنسان يمكنه هو في منصب يعطيك حقا ويمنعك حقا، الإنسان الذي يملك أن ينقل حقك إلى غيرك وحق غيرك إليك، هذا هو الذي نتحدث عنه. أما لا هذا هو اسمه السرطان، يعني الشبكة تصبح الرشوة شبكة مثل الجهاز العصبي، يعني موجود هنا موجود هنا موجود في كل مكان الجهاز العصبي، هذا الجهاز الرشوي يعني يمتد، هذا معنى وصفه بكلمة السرطان. وهذا طبعا تطور، هذا لم يكن في أي أمة، تبدأ الأمور بسيطة فإذا فالقضية فيها ذرائع وفيها مآلات وفيها إلى آخره، لكن فقط الآن بناء على سؤال الأخ والمدرس والمحفظ هذا لا علاقة له، يعطى هدية في يده أو في بيته أو يستدعى أو كذا، هذا لأنه ماذا سيقدم وماذا سيقدم سيختلف الشيخ في نعم درجات التقييم. أنا لم أكن لحظة لو سمحت، يفترض هذا مثلا في الأستاذ الذي يعطي الشهادة ويعطي النجاح، والنجاح والشهادة تترتب عليها الوظيفة والجامعة وما إلى، لو فرض هذا بهذه الكيفية، أما واحد يحفظ القرآن والناس يكرمونه هذا لا دخل له هذا، لأنه لا يعطي حقا ولا يمنع حقا، وليس سلطة أصلا تهاب وتقدم وتؤخر في حقوق الناس كالرئيس والمدير واللي في الضرائب واللي في الشرطة واللي في القضاء، هؤلاء الذين نتحدث عنهم. لكن كما قلت لو فرضنا الأستاذ أو المدير مثلا، أنا مارست التدريس 27 سنة في الثانوي والإعدادي والجامعي وكذا إلى آخره، وأعرف أن بعض الناس وخاصة ممن أشرف عليهم في الدكتوراه أو كذا أو كذا، قد يأتيك بهدية حتى كتاب مثلا أو شيء أو كذا، فهذا الباب يجب إغلاقه بعد المناقشة. ممكن يتساهل لأنه بعد المناقشة خلاص أخذ شهادته وانتهينا، لكن أثناء جريان الإشراف والدراسة والتأثير هذا يؤثر في النفوس. ليس لأنك بهذه الهدية ستعطيه شهادة، لكن قد تتساهل معه في أمور لأجل أنه أصبح له في نفسك يعني تأثير وكذا. فإذا هذه هي الأمور التي تراعى، حيث تكون الهدية من الممكن حتى لو لم تكن في حقك ستكون في، إذن هذا الباب يغلق. حيثما يكون من الممكن وبحسب الواقع الذي نعرفه أن مثل هذه الهدية يكون لها وقع في النفوس وفي إحقاق الحق وإعطاء الحقوق وإعطاء والوقوف عند القانون مثلا أو عند الشروط المعتمدة، إذا كان هذا من شأنه أن يؤثر وينشئ وينتج محاباة أو تساهلا أو إجحافا بآخر لفائدة، هذه هي الأمور. إذا فحتى نفهم الأمور بحكمتها وعلتها الحقيقية. فهذا الذي نقوله ينطبق بشكل لا إشكال فيه على ذوي المناصب ما دونهم من هذه الوظائف الصغرى، أستاذ أو ناظر في هذا ينظر إذا كان منصبه والذي أهدى له ممن يمكن أن يتوسل بهذه الهدية إلى شيء أو كذا، هذا واضح أنه يجب أن يمتنع ولا يكون هناك إلا التحريم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين حرم على هذا الصحابي، هذا الصحابي أنا على يقين وربما جميعنا على يقين أنه ليس هناك أي شبهة، لكن هذا المقام بالتأكيد إن لم تقع أنت فسيقع الذي يليك وسيقع أكثر الذي يلي، وكلما انفتحت الأمور يضيف اللاحق شيئا ويتوسع الناس، هذه لا هذه مشكلة، هذه لا أنا لا أفعل، ولكن الأمور تمشي حتى فعلا هذا هو الواقع في العالم كله الآن، مسلمين وغير مسلمين، الرشوة تحكم العالم وتعطي حقوقا لا تستحق وتمنع حقوقا مستحقة وإلى آخره. فهذا هو فإذن هذا هو معنى سد الذريعة، أنك تحرم ذلك على شخص قد لا يكون هو متهما أصلا، ولكن إذا كان هذا هو الواقع، هذا هو السائد، هذا هو المتوقع، يتوقف الأمر. بقي أيضا مسألة ربما، وهي جمهور العلماء على أن، لأن الرشوة فيها كما هو معروف الحديث لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهم، هذا كلهم، لكن مع ذلك رغم هذا العلماء يعني جمهور العلماء وليس كلهم استثنوا الإنسان الذي هو على يقين من حقه واستنفذ الوسائل لنيل حقه المتعين والمستحق ولم يجد إلا أن يعطي رشوة، هذا أباح له ذلك، ومع والآخذ يظل على أنه يتلقى سحتا ويأكل سحتا، وهذا أخذ من الآية نفسها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. فالذي ينال حقه المستحق، لأنه لا الشرط لا يكون حقا متنازعا فيه، المتنازع فيه هذا لم يخلص لك، لكن الذي لا شك أنه حقك مثلا حكم لك القاضي ووجدت مشكل في التنفيذ أو بدون قاضي، مسألة معروفة أنها مستحقة لأن هذا إنسان بينه وبين الله تعالى، فإذا كان كذلك أجازوا. ومع ذلك على الأقل أعرف الإمام الشوكاني رفض حتى هذا وقال التحريم في عموم، ومن أين خصصوا هذا العموم، وحمل حملة وهو كان قاضيا، ولما ولي القضاء قطع التهادي حتى مع أقاربه. المستمع الكريم، ولما ولي القضاء قطع التهادي حتى مع أقاربه، مع العلم العلماء يستثنون قضية الأقارب وكذا، الهدايا كانت قبل المنصب وتبقى بعد، لا هو على نفسه حتى لم يعد يذهب لا لولائم ولا يتلقى هدية ولا وقال لا تحل حتى للمعطي إذا كان ينال حقه هذا، وهذا على كل حال ورع وتشدد، والجمهور على أن على ما ذكرت. من هذا الباب أيضا باب الذرائع قول عدد من العلماء وخاصة المالكية لا يجوز قضاء القاضي بعلمه، القاضي لا يقضي بعلمه، يعني خلافا لمن جوزوه في بعض الحالات كالشافعية يجيزونه فيما سوى الدماء، القاضي يقضي بعلمه في الأموال مثلا، لكن المالكية عندهم القاضي لا يقضي. وطبعا المالكية لأنه كما هو معلوم أكثر الناس عملا بالذرائع هم المالكية، حتى إنهم يؤخذ عليهم المبالغة في سد الذرائع، وفعلا وقعت مبالغات لأن سد الذرائع أدى بعدد من فقهاء المالكية أنهم يعتبرون ست صيام ستة أيام من شوال مكروه عند المالكية، لأنه قالوا هذا يعني يلبس على الناس، ولكن هذا حتى لو فرض في وقت أو في هذا غيره. على كل حال، فإذا ما معنى لا يقضي القاضي بعلمه؟ إذا كان على علم بالنازلة بوسائله الخاصة شهدها أو استمع أو كيفما كان، لكن ليس في مجلس الحكم وبالشهود وبالوثائق، لكن له علاقة خاصة بالناس ويعرف فعلا أن هذا له دين على هذا وأن هذا أخذ مال هذا أو ما إلى ذلك، أو يعرف حتى جريمة قتل ويعرف أنه الذي قتل، ولكن حسب هذا القول يأتي المشتكي فيتهم شخصا آخر ولربما يقيم عليه البينة أو لا يقيمها، والقاضي يعرف القاتل أو يعرف السارق أو يعرف كذا، قالوا لا يقضي بعلمه، القاضي لا يقضي بعلمه، وهذا محض سد الذريعة. لأن لا يقضي بعلمه لماذا؟ لأنه إن فسحنا له المجال سيأتي من يزعم أنه قضى بعلمه وهو قضى بهواه وبرشوة أخذها. فإذن هذا الباب لا، علمك هذا شأنك، أتعامل بالإثبات. إذا أردت أن تتدخل في القضية فتخلى عن القضاء وقدم نفسك شاهدا، يتولى المسألة قاض آخر وأنت تأتي شاهدا، حينئذ ائتنا بعلمك. أما وأنت القاضي والشاهد فهذا لا يكون، هذا طبعا هو سد الذريعة. طبعا في خلاف كما قلت، بعض العلماء الشافعية خاصة يجوزون للقاضي أن يقضي بعلمه في أمور معينة ويمنعون ذلك خاصة في الدماء، والمالكية أوسع إعمالا لهذه القاعدة. نعم تفضل. قول الرسول في القضاء إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، هذا يعني نص في المسألة، إنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، لأن مثلا يعني يعلم إما عن طريق الوحي وإما عن طريق المباشرة، وقال إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فأنه لا بد من البينة، ولا يعني يقيم القاضي يعني حكما بناء على علمه، فهذا نص في المسألة. هو نص بمعنى من المعاني وليس نصا بمعنى آخر. النص بمعنى أنه نص شرعي ورد له علاقة له تعلق بالمسألة، هذا صحيح، لكن قد يفهم من النص أنه قطعي في المسألة، هو ليس قطعيا في المسألة وليس صريحا في المسألة، لكن يستأنس به. ولعل الحديث لا يتناول علم القاضي، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، له على فنفى أصلا أن يبني بناء على ما عنده، وإنما يبني على لحن القول. نعم، هذا في حال أن القاضي ليس له علم، القاضي الحالة الطبيعية والغالبة أنه ليس له علم، يتقدم الناس ويستمع ويحكم بناء على ما يستمع وعلى الوثائق. لا، هو إذا أردنا أن نضمنها، ولكن ليس صريحة وليس نصا بمعنى حكما في هذه النازلة بالذات، لا، هذا شيء آخر، وهو المقابلة والموازنة بين حجج الخصوم، القاضي محايد بينها، والعلم عند الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يوحى إليه في كل شيء، إذا جاءه متخاصمان فعلا يمكن أن لا يعرف أيهما الجاني وأيهما المجني وأيهما الصادق وأيهما الكاذب، ليس لأن الوحي لم يكن يأتي يقول له احكم لفلان واحكم لفلان، هذا ليس هو شأن الوحي والنبوة، النبوة تأتي لعموم الناس وللأحكام العامة وكذا، مع العلم أنه في بعض الحوادث نعم قد يكون وحي، هذه حالات خاصة يوحى فيها إلى رسول الله أنه هذا كذا وهكذا، ومنها علمه بالمنافقين فإذا ليست الحديث ليس صريحا، لكن عادة يستأنس به أن القاضي ملزم بأن يحكم بما يرى ويسمع. فإذا قدم واحد وثائق أو أتى بشهود كاذبين، القاضي يحكم بهؤلاء الشهود. طبعا إذا كان ظاهرهم مزكا وظاهرهم وتحرى وقارن أقوالهم وفعل كل ما يفعله القضاة، وفي النهاية شهادة متماسكة متطابقة وهم جميعا كذبة لكن اجتمعوا ونسقوا وضبطوا أقوالهم وأتوا، القاضي قد يحكم بالقتل، قد يحكم بالجلد، قد يحكم بالأموال من هنا إلى هناك بهذه الشهادة وهي كاذبة. إذن هذا أتى بحجته، أتى بشهوده، وحتى البيان وهو المراد في الحديث يتكلم هذا ويتكلم هذا. واحد ضعيف حي لا يتكاد يتكلم، يضطرب تغيب عنه. واحد له من الشجاعة والفصاحة والوقاحة أحيانا ما يجعله يقول كل شيء ويزيد. فإذن القاضي يحكم، هذه مسألة معروفة. ولذلك كما كنا نقول أمس، المصالح والمفاسد تجلب وتطرأ بالظنون في الغالبية العظمى. ميكروفون شيخ الأزهر ولا مين؟ لا، قول الله سبحانه وتعالى كل أسألكم عليه أجرا، هل يدخل في سد الذرائع أيضا حتى لا يتهم الأنبياء؟ وارد، لأن الدعاة حتى تكون دعوتهم صافية صادقة ليست محل متاجرة ولا كذا، فعلا هذا صحيح. جزاك الله. نعم، رجع هنا نقول هناك حد شيخنا، لو احتج بحديث أو بقصة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه لما شهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، من هو خزيمة بن ثابت الأنصاري؟ خزيمة بن ثابت، نعم. فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يحضر الحادثة، لكن شهد بما يعلم. نعم. فهل هذا خاص به أو كيف يجاب عنه؟ لا، احنا طبعا، لأن الذرائع يسميها بعض الفقهاء وخاصة المالكية التهمة، الحكم بالتهمة. ولذلك يشنع عليهم المخالفون وخاصة من الظاهرية وبعض الشافعية المتحفظين في العمل بهذا المبدأ، أنتم تحكمون على الناس بالتهم. فالذرائع لا تكون إلا حيث تكون التهمة، تهمة المحاباة، تهمة التلاعب، تهمة الاحتيال. حيث لا تهمة فما غير وارد هذا الموضوع حيث. ولذلك قلنا الإمام أو يحف ما غير وارد، يعني هل سيختصر له صورة التوبة بالهدية التي أعطاه أو ماذا سيفعل؟ يعني ما. فإذن هذا مقام آخر، على كل حال مقام آخر لا دخل له فيه، لأن هذا مبني على قضية منطقية وعقلية، كما قال أبو بكر حينما أخبروه بقضية الإسراء والمعراج والمشركون اتخذوها يعني ضحكة ومسخرة ومناسبة، كأنهم خلاص ضبطوا الآن القاضية التي ستقضي عليها. فذا انظر ما يقول صاحبك، ماذا يقول؟ قال إنه كذا وراح وطلع قالوا إن قالها فقد صدق. أنا أصدقه في أكثر من هذا، يخبرني عن الله ويخبرني عن الوحي، هذا أكبر من مين. فإذا كان صادقا فهو صادق، إذا كان نبيا فهذه الأمور خلاص، هذه الحسابات مع الأنبياء ومعجزاتهم تنتهي. فإذا نحن نقول إذا قال رسول الله أقرضت فلانا، فنحن على بعد 14 قرنا سنقول صدق رسول الله، ونحن على ذلك من الشاهدين، نحن نشهد أن إلى آخره. فهذا شيء، هذا مبني على منطق آخر. طيب نمشي قليلا. إذن في هذا الباب أيضا من أمثلته التي نذكرها، كما قال قلنا بالأمس وقبل قليل أيضا في البداية، إن مما ينبني على سد الذريعة أيضا من الأحكام، يعني أن بعض الأحكام إذا بنيت في الشرع نفسه أو في اجتهاد العلماء ووقع منعها أو حظرها أو تحريمها سدا للذريعة، هذا طبعا يجب أن أنه تحريم من طبيعة خاصة، تحريم الوسائل والذرائع، بمعنى أنه إذا انتفت التهمة واحتيج إلى هذا التصرف أن يفعل وله في مصلحة، فهذا التحريم أو هذا الحظر يرتفع. ولذلك قالوا، وترك الكلمة لابن القيم، يقول: وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة. هذا موضوع ذكرناه وبعض أمثلته سبقت، لكن هذا النص الكامل المعبر عن هذه الفكرة وأمثلتها. فالتحريم للذريعة كما قلنا المراد به وسبب تحريمه هو ما يفضي إليه، فبمعنى أن يحكم القاضي بعلمه، هذا في أصله عمل والله جيد، لأن القاضي إذا كان يطلب اليقين فاليقين الحقيقي هو أن يكون قد شاهد بنفسه وسمع بنفسه، فالمنع هنا ليس كذا، ولكن المنع لأنه سيأتي قضاة يزعمون ذلك ويفعلون، والهدية رأينا من شأنها ما رأينا. فلذلك الأمور التي تحرم أو تمنع في الشرع لأجل أنها ذريعة إلى غيرها، فإنها إذا احتيج إليها بشكل واضح فيما لا يؤدي إلى تلك الذريعة أو لا يستخدم في الوصول إلى المحرم، فإنها تنقلب إلى أصلها وتعود إلى حكمها، وهو الإباحة عند الحاجة. قال ابن القيم: وما حرم سدا للذريعة، حرم أو حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل. ربا الفضل، العرايا هي من وجوه الربا، لكن أبيحت استثناء للحاجة، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، لأن هذا ليس نهيا عن صلاة قبيحة في ذاتها أو سيئة في ذاتها، الصلاة هي الصلاة، وقعت قبل الفجر أو بعده أو في أي وقت وفي أي مكان، الصلاة هي الصلاة، هي التوجه إلى الله، هي الأفعال المعروفة، لكن نهي عنها في أوقات، فهذا نهي ذريعة لأنه يفضي إلى معتقدات وتشبهات إلى آخره، فكان النهي لهذا. ولذلك إذا كانت هناك أسباب لهذه الصلاة كصلاة الجنازة أو غيرها، على كل حال على تفاصيل، فهي تصبح جائزة. أكمل هذا النص وبعدين نتذاكر. وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم، من جملة النظر المحرم، أي نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، من جملة هذا النظر اللي هو محرم استثنية وأبيح لأن الحاجة دعت إلى ذلك، أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم. وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال، حرم سدا لذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله، وأبيح ما تدعو إليه الحاجة. نعم، تفضل، من يريد تفضل خذ. بالنسبة لسد الذرائع، هل دائما الحكم فيه هو التحريم أم أنه بحسب ما يوصل إليه؟ فإن كان مثلا الذي يوصل إليه مكروه يكون سدها مكروه. نعم، هذا يثير نقطة كنت سأتطرق إليها وتقريبا نختم بها، هي شروط سد الذريعة. سد الذريعة، نعم نعم، فسد الذريعة يعني لا ينبغي أن يصبح أيضا سلاحا تمنع به المباحات وتسد به الأبواب، لا، له شروط. فإذا سد الذريعة التي تسد هي ذرائع الحرام، هذا واحد. نعم، فيه قبل ما يلا في هذه النقطة التي نحن فيها، يلا يلا يلا خليك معنا. أيوة، بالنسبة نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في القبور، واستثنى منها صلاة الجنازة. نهيه الصلاة في القبور. نعم، في القبور. نعم، استثنى منها صلاة الجنازة. أيوة، فدي برضو سد للذرائع. لا، وجه الذريعة هنا ما عرفش، لأن استثنيت من سد الذريعة وليس هي سد الذريعة. سد الذريعة هو الحكم العام. نعم، النهي عن الصلاة أو عليها أو إليها. نعم، فهذا استثنية للحاجة من هذا. نعم، هذا ممكن. نعم، شكرا. طيب، أرازي. نعم، طيب. بالنسبة لأمثلة فتح الذرائع. نعم الأمثلة. نعم طيب أكمل النقطة اللي هي شروط الذرائع ونعود إلى بعض الأمثلة من فتح الذرائع. الشروط طبعا سد الذرائع له شروط كما قلت حتى لا يتحول إلى تحريم المباحات وإلى المبالغات التي قد تقع إلى آخره، فسد الذرائع يتعلق بالمحرمات. أما المكروهات هي في حد ذاتها ليست محرمة، فلا تحتاج لا تستحق هذا الأمر أن يغير، لأن هي نفسها إذا لم يفعلها الإنسان إذا خالف فيها إذا كذا الأمر فيها هين كما هو معلوم، والحاجة والكراهة تزول لأدنى حاجة كما يقول الأصوليون. فإذا الأمر يتعلق بالمحرمات والمفاسد. ثانيا أن يكون هناك القصد سواء عند الكثير عند الكل أو عند البعض. إذا كان هناك فعلا القصد إلى ركوب هذه الوسائل التي أباحها الشرع، الشرع أباح الزواج، لكن أن يتزوج الإنسان ليحل امرأة لزوجها هذا طبعا هذا يعني ركب المباح لغير المباح. غير المباح هو النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وذم وورد في ذلك ما ورد في المحلل، فركوب هذا الأمر هو ركوب لاستباحة شيء غير مباح، لأنه لا يباح في الشرع إلا بزواج طبيعي معلوم إلى آخره وطلاق طبيعي أيضا، فهذا الاحتيال وهذا القفز على الأحكام الشرعية. فإذا فيه القصد أن يكون هناك القصد السيء، أي القصد إلى استعمال المشروع لغير المشروع، أي القصد للتوصل إلى الحكم المنهي عنه بوسيلة هي مشروعة الآن. ولهذا هذا مثلا من أكثر أحوال تطبيقاته بعض أشكال البيوع التي تكون مجرد احتيال لتسويغ التعامل الربوي، بدل أن يؤتى الربا من بابه المحرم الصريح يلجأ إلى أساليب بيع العين كما هو معروف. بعض العلماء وفي مقدمتهم ابن تيمية كما ذكر سابقا يلحقون التورق ولو أنه قد يختلف قليلا، وفي صورته فهو جائز، ولذلك من يجوزونه يفرقون هذه البيعة جائزة نعم وهذه جائزة نعم، إذا ضمت يقولون جائز إلى جائز يعطي الجائز، لكن مع ذلك بالنظر إلى الدافع والمقصد والنية حكم من حكم بتحريم التورق وما شاكله من البيوع التي يحتال فيها على. فإذا دائما قضية القصد، وبعد القصد أن يكون وقوع ذلك في الواقع كثيرا وليس قليلا. فإذا احتيال بعض الناس على بشكل قليل لا يفشو ولا يظهر أنه آخذ في التفشي، هذا كذلك لا يؤدي إلى سد الذريعة ومنع ما هو محرم منع ما هو مباح. فإذا أن يكثر ذلك وأن يكون فيه القصد السيء، فهذه هي الشروط التي يعمل بها أو يعمل فيها بالذريعة فيحضر. وطبعا كما قلنا دائما الحكم يعود إلى أصله عند احتياج وعند انتفاء التهمة. الحكم بأن الذي ورد فيه السؤال وهو أن الذرائع كما قال القرافي تفتح، يجب أن تفتح كما يجب أن تسد، هي تقريبا من أمثلتها هذا الذي كان يذكره ابن القيم، لأن هذا كنا نمثل الرجوع الأحكام إلى أصلها. فكذلك الأحكام التي تكون حرمت لا لذاتها، حرمت للذريعة ولو بالنص، فإن هذا الباب الذي سده الشرع إذا ظهرت مصلحته واستعمل في وجه مشروع ومصلحته أكيدة وراجحة فإنه يفتح، بمعنى يرفع التحريم. فالأمثلة التي ذكرها ابن القيم كلها من هذا القبيل، لأنها رجوع بالحكم إلى الإباحة والمشروعية والإذن والجواز الشرعي. فكل شيء حرم وعلمنا من الشرع أنه ليس محرما لذاته، بمعنى أنه ليس هو في ذاته المفسدة والشر والضرر، ولكن فهذه الأبواب التي يغلقها الشرع يمكن أن يفتحها المجتهد أولى الأمور في حيث تؤدي إلى المصلحة وتكون هناك المصلحة. هذا هو فتح الذرائع، فكما تسد تفتح، لأنه هو نفس المنطق. نعم تفضل. عفوا خذ الميكروفون وخلينا نسمع و... طيب شيخ معطي الميكروفون. نعم. بالنسبة للأباء اللي بيجي قبل الوفاة يكتب للأب قبل الوفاة، فيكتب لأحد أولادي شيئا من الإرث وما شابه ذلك، هذا يدخل في اجتياز المباح للدخول في شيء يعني خطأ يعني وكذا؟ لا، السؤال هل هذا يجوز يعني ولا لا؟ هذا ما يجوز طبعا، لكن أنا أتكلم على تطبيق القاعدة عندنا. يعني بعض الأباء يريد أن يفضل بعض أبنائه على بعض، ففي حياته يكتب له بيعا سوريا وشراء سوريا لشقته وهو لم يأخذ منه شيء. هذا يدخل في من يعني اتخذ وسيلة مباحة ليصل إلى غرضه، ولكن محرم شرعا هذه المسألة. نعم صحيح صحيح. ولذلك أولا هذا بينه وبين الله لا شك أنه طبعا هذا، خلينا نرتب الأمور، هذا يفترض أنه أعطاه شيئا لا لسبب، لأن الأب الذي يعطي بأي صيغة من الصيغ لولد ظل ينفق عليه 10 سنوات والآخرون أخذوا أموالهم وراحوا في مدن وكذا وكذا، هذا يكون شيئا عملا مشروعا. هذا ولد أنا عشت معه وعالجني وتنقل معي وأقمت معه وأنفق، هذا إن قدم وأعطي ما يستحق فهو مستحق، لكن نحن نتحدث عن لمجرد لأسباب عاطفية أو لأن هذا أمه فلانة، وهذا لهذه الأسباب غير معتبرة في الشرع إذا فعل ذلك، أي إذا فعله حيفا ومحاباة وتعسفا، هذا هو الذي نقول إنه طبعا بينه وبين الله يكون محاسبا على ذلك. والقاضي إذا توصل إلى هذا الأمر وأن هذا البيع صوري أو هذه المعاملة التي تمت صورية ولا أصل لها، وإنما المقصود بها تفويت مال وحرمان بقي، حتى القاضي يمكنه أن يبطل هذا. وعلى هذا الأساس أيضا خرج المالكية، ولهم أصل في فقه عمر وفقه بعض الصحابة، أن المتزوج في مرض الموت، تزوج وهو مريض مرض الموت أي المرض الذي مات منه، فهذه المرأة التي تزوجها لا ترث، والمرأة التي طلقها في مرض الموت ترث. هم هذا كل عمل بهذه القاعدة وسد الذرائع على هذا التلاعب والتجاوز على أحكام الشرع، فهي من هذا القبيل. طيب إتمام للكلام نتكلم فيه، لو أن أب عنده مجموعة من الأولاد وعنده ابن صغير لسه أمام العمر طويل ويحتاج إلى تعليم وكتب له بعض المال، هل في شيء؟ لا، الأب في حياته يهب، نحن تحدثنا السؤال كان عن بيع صوري واحتيال وتدليس، ما هو يهب لمن يشاء، هذا ملكه. ما هو الضابط في الهبة يعني يهب؟ يعني يهب ويملك في حياته ويكتب وينهي الأمر ويحسمه في حياته، له أن يهب كل ماله، لكن نحن نتحدث عن تصرف ينفذ بعد وفاته، هذا الذي يقع بعد الوفاة، يأتي أحد الورثة فيفاجئ الناس، أنا كذا أملك كذا، اشتريت من المتوفى كذا، هذه الحيل هذه التلاعبات، هذا الذي أما الإنسان في حياته فعطاؤه صحيح بغض النظر عما إن كان عدلا أو حيفا هذا يحاسب، لكن عمليا وفقهيا وقضائيا تصرفه إذا تصرف في حياته هذا يمضي. إذا كان، لأن الحديث هنا معروف، حديث نعمان بن بشير، فللفقهاء فيه هل هذا التصرف كان من الناحية الدنيوية والقانونية إن شئنا أو الفقهية صحيحا ومع ذلك الرسول تنزه، أم أن تنزه الرسول عن الشهادة فيه يؤدي إلى بطلانه بالمرة، يعني ليس متفقا بين العلماء. بس في بعض روايات الحديث وقال إني لا أشهد على جور. نعم. في هذا الحديث. نعم. جور عرفنا جور، قال الرسول جور فهو جور. لا أنا قصدي في رواية هذا الحديث. نعم. بعضها في إني لا أشهد على جور. نعم نعم. أنا أستحضر هذا اللفظ، لكن هل هذا يؤدي إلى بطلان التصرف؟ أم أنه من قبيل التحذير فيما بينه وبين الله؟ هل يبطل هذا العطاء أم لا؟ لكن في جميع الأحوال إذا كان العطاء مسوغا ومعللا وله أسبابه فهذا يعطي في حياته ويصح عطاؤه، لكن الذي نتحدث عنه هو مجرد تفضيل عاطفي ومجرد لأن هذا أمه كذا وهذا أمه كذا، هذا الذي يقع. أما الإنسان مثلا هناك الأب الذي يزوج كل أبنائه بنفقته ويبقى واحد يخشى أن يموت قبل أن يزوجه فيعطيه مثل ما أعطى لإخوته، زوجهم فأعطاهم مبلغ كذا وكذا من الماشية أو العين أو النقد، يعطيه مثله يقول هذا لك، إن مت فهذا لزواجك لتؤتت ومهرك وكذا، هذا عدل بدون شك، فهذا لا شك أن له أن يتصرف بهذه الكيفية. لكن إن حاف هذا هو الذي يكون محاسبا بينه وبين الله، لكن إن تصرف ونفذ تصرفه في هذه الدنيا من العلماء من يقول تصرفه صحيح، يعني من ناحية الفقهية صحيح ونافذ، نفذ يعني أنجز في حياته. على كل حال هذه دائما تفاصيل، تفضل الميكروفون. عفوا معناه أنه فقط شيخنا يعني ذكر مثال من أمثلة الإمام ابن القيم لفتح الذرائع التي سدت، فإذا جاءت الحاجة فتحت مرة أخرى. نعم، ذكر أمثلة فقط يعني. لا أنت عندك أمثلة ولا؟ أرجو ذلك تفضل. لا أنا من حفظ أنا قرأت نص ابن القيم، ماذا ما لم تسمعه؟ بس لم تذكر الأمثلة التي ذكرها. وعيدها يعني. أنا ذكرت الأمثلة لابن القيم، فتح الذرائع. نعم فتح، إيه هذا فتح. أنا أوردت ابن القيم في الفتح. نعم نعم جزاك الله خير. نعم سوري. بالنسبة لمسألة التطليق في مرض الموت، فإن كان لا يقصد تفويت الإرث عليها فهل يعد ذلك سدا للذريعة؟ دائما ليس هناك القصد، وذكرنا أن من شروط سد الذريعة أن يكون القصد. فهم السؤال. أنا الذي يعني بالدرجة الأولى حتى لا تختلط الأمور أن نفهم القواعد وتطبيقاتها عند العلماء، هذا التطبيق أو ذاك أنا معه أو لا رأي لي فيه هذا موضوع ثاني. فالمالكية أو من قال بقولهم وهم مستند في ذلك إلى قول لعمر على الأقل رضي الله عنه، والمالكية كثيرا والمالك خاصة الإمام مالك يستند إلى أقوال عمر واجتهاداته، هم يرون أن الذي يتزوج في مرض الموت هذا متهم، لو تزوج وهو صحيح فليتزوج، هذا لا كلام فيه، مع العلم الذي يتزوج وهو صحيح قد تكون عنده هذه النية، لكن هذا لا نستطيع لأن هذا نادر وخفي. لكن الذي يتزوج في مرض الموت ماذا يريد؟ قل لي أنت ماذا يريد؟ نعم أفهمت. على كل حال الأحكام كما هو معلوم، ربما هذا ذكرته في يوم سابق، من مقاصد الشرع في الأحكام الضبط. يمكن مثل ما قال الأخ، يمكن أخرى الواقع والظاهر والغالب والمعروف أن الإنسان إذا تزوج في مرض الموت، والشبهة هنا أقوى من الطلاق في مرض الموت، وإن كان كلاهما يرد، لأن امرأة تعيش مع حياتك وأنت على فراش الموت والآن تطلقها، يعني تطلقها وأنت تتوقع مزيد من السنين، نقول نعم أتخلص منها، لكن يطلقها وهو على فراش الموت أو يتزوج وهذا أسوأ وهو على فراش الموت، هنا الشبهة قوية، هذا الذي نعني. فإذا قويت الشبهة وكانت هي الغالب في مثل هذه التصرفات فقد تحقق شرط سد الذريعة، هذا الذي أقول. وطبعا علماء آخرون لم يقولوا، يعني ولو أنهم يقولون جميعا بسد الذرائع باستثناء الظاهرية، لكن التطبيقات يعني تتفاوت أنظار العلماء فيها. تفضل. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وتحريم البيع والشراء عند الأذان الثاني، ويجب على من واللي عندهم أذان واحد. نعم. طيب. فهذا المثال يعني أنا أعرضه عليكم توجهون. لا بس أنت قلت الأذان الثاني. فيه اللي عندهم ثلاثة وفيه اللي عندهم واحد. إذن عند النداء للصلاة كما قال القرآن إذا نودي ف. نعم. طيب. فالرجل الآن يجب عليه أن يحضر الجمعة وليس عنده ماء يتوضأ به، فهل من باب فتح الذرائع أنه يجوز له أن يباح له أن يشتري هذا الماء لكي يتوضأ به ليصلي صلاة الجمعة الواجبة؟ هو هل يكون هذا يعني مثال على فتح الذرائع ويكون منه ليس هل يجوز له؟ السؤال هو هل يجب عليه أما يجوز له؟ طبعا يجوز له، جزاه الله خيرا وتقبل منه. السؤال هو هل يجب عليه؟ لعلك هذا الذي سأل. يعني أنا أقصد هل هذا تطبيق لفتح الذرائع؟ لا هو يصلح. فقط نصحيح سؤالك وكلامك. أين أحسن تقصد هل يجب عليه؟ أين أقصد هذا؟ لا أظن المسألة ليست من هذا القبيل، ما هناش، لأن الذريعة احنا نتحدث من يستعمل المباح لغير المباح، هذا لها أسماء ولها فقهها، ولكن موضوعنا الذريعة هي من يستعمل المباح للوصول إلى غير المباح. هذا فتح شيء. الفتح أيضا الفتح هو شيء يكون ممنوع في الشرع فيؤذن فيه، وليس ها هنا ممنوع. ما هو الممنوع؟ هو شراء الماء. البيع والشراء الآن ليس عنده ماء إلا أن يشتريه، فالبيع والشراء ممنوع عند الأذان. قضية البيع والشراء بعد النداء. أي نعم. فلكي يحضر الجمعة التي هي فرض عليه. الآن فعلا كلامك يجوز، إذن أنا ما فهمت. هذا قصدت الجواز هنا. هل يكون تطبيقا لمثال فتح الذرائع؟ الذي يظهر أن هذا لا غبار عليهم، يعني يجوز لأن النهي الوارد هو معلل في الآية نفسها، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا ذروا البيع هي لأجل السعي، وإلا البيع في حد ذاته لا. بل أقول مثلا لو تبايعت نساء فالبيع صحيح، ولو تبايع مرضى معفون من صلاة الجمعة في بيوتهم فالبيع صحيح. إذن البيع المنهي عنه هو البيع الذي يوقف الإنسان ويصرفه عن هذا، واضح. فإذن الذي يتوضأ لكي يسعى لذكر الله، بالعكس هذا ممعن في الحرص على مقصود الشرع. سؤالي الله يحفظكم، حفظكم الله، سؤالي يعني بالضبط يعني هل هذا مثال من أمثلة التطبيق على فتح الذرائع؟ نعم صحيح، يعني بهذا المعنى الآن، بهذا المعنى الآن صحيح. إحنا نتحدث عما لا يتم الواجب إلا به، وكان له حكم، تفضل، وكان له حكم المنع، تفضل. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، ولا تنسونا من دعائكم. نسأل المولى القدير أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع بهذا العلم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان كل من أسهم في إنتاج ونشر وتوزيع هذه الدورة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.